محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا عن جملة من التساؤلات. كنا نطرح عدة أسئلة. صرنا ما أدري السؤال الرابع الخامس ما أدري. السؤال الرابع ما يحسب. الرابع. السؤال الرابع. ذكرنا فيما سبق أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذا ما خرج لي بعد ما نصدق السؤال السؤال الرابع ذكرنا فيما سبق أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هل يستفاد منه أن من يتمكن من الصوم هو مخير بين الأمرين الصوم والإفطار مع الفدية والصوم أفضل لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم هكذا قد يقال وبالجواب قد يقال بأن الحكم المذكور كان ثابتا في صدر الإسلام ثم نسخ بعد ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم هكذا قيل وذكرنا أن المناسب عليكم السلام ورحمة الله أن يجاب بأن الآية الكريمة هي ناظرة إلى من يشق عليه الصوم ويصعب عليه بشدة لكبر السن ونحوه وليست ناظرة إلى الشاب المتمكن من الصوم وذكرنا قرينة على ذلك وهي أن الآية عبرت جملة يطيقونه. الذي هو مأخوذ من أطاقه وليس من طاقه. الذي هو مأخوذ من أطاقه وليس من طاقه. وفرق بين قولنا أطاق الطوم وطاق الطوم. فإن معنى أطاق أنه بدل كامل طاقته، ولازم ذلك أن يكون الفعل شنو؟ باب شرط، وإلا لم يحتاج إلى بذل كامل الطاقة. وهذا بخلاف طاقة بقضاء، فإنه لا يستطن بذل كامل الطاقة، بل هو بمعنى استطاعت. والمضارع من أطاق هو يطيق بضم الأول، حيث يضم أول المضارع إذا كان الماضي شنو؟ رباعيان، بينما المضارع من طاقة يطيق بفتح الأول. فإن الفعل الماضي إذا كان ثلاثيا فمضارعه يضم أوله، يفتح أوله. وحيث إنه في الآية الكريمة جاء الفعل مضموم الأول، فهو من أطاقه، وتختص الآية الكريمة آنذاك بمن يشق عليه الصوم. لكنه ماذا؟ لا يشق عليه بعد شنو؟ هذا وجوه بعد، والروايات تساعده. وهذا مطلب واضح وقد تقدم سابقا. والذي نريد الإشارة إليه الآن هو أن الشيخ الكبير ونحوه ممن يشق عليه الصوم. لو فرض انه تحمل المشقة وصام فهل يصح صومه احسن في التمر عمانة ما يجب التسوق وتسقط الفدية عنه او هو ملزم بالفداء ولا يكتفى منه بالصوم. ذكر بعض الفقهاء ومنهم الشيخ يوسف البحراني قدس سره في حدائقه. اذا تريد تراجع الناس مولانا بدر جزء 13 صفحة 421 أن المستفاد من الآية الكريمة هو تخيير الشيخ الكبير ونحوه بين الأمرين، يعني الصوم أو لقيه، وتمسك لذلك بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. فإن هذا يدل على أن الصوم للشيخ الكبير جائز بل هو أفضل بل هو أفضل بقوله تعالى خير لكم. وعلى ضوء هذا يمكن أن نفسر تعبير الفقهاء فإنهم يذكرون تحت فصل خاص في باب الصوم فصل خاص وردت الرخصة للشيخ الكبير وللحامل المفرد وللمرضعة قليلة اللبن بالإفطار والفداء بعد ذلك عليه السلام. ثم بعد ذلك يقولون بأن الصوم باطل، من هؤلاء لو وقع أي هم ملزمون بالفداء. وبناء على هذا فلم يعبرون بالرخصة والمناسب أن يعبروا يعبرون بالحيمة والإلزام؟ إن هذا التعبير على الطيب ليس ثم صريحه، ويمكن أن نقول التوجيه إن هذا التعبير جائز متابعة لصاحب الحدائق ومن هو على شاكلته ممن يرى أن الشيخ الكبير هو مخير بين الصوم وبين الفداء، تمسكا بفقرة وأن تصوموا خير لكم، فصاحب الحدائق حين استفادت من الآية الكريمة استفاد التخيرة عبر بكلمة الروح، وأن الشيخ الكبير ونحوه مرخص في الإفطار، وهذا التعبير منه شنو جيد، لأنه يرى التخيير. ولما جاء الدور لبقية الأعلام تابعوه في التعبير وإن كان المناسب ألا يعبروا بذلك بعدما كان الحكم بالإفطار في نظرهم شنو كمل إلزامية وليس ترخيصيا وإباحيا، هذا امر غير مهم. والمهم الذي تلزمنا ملاحظته هو أن الآية الكريمة هل يستفاد منها مولانا التخليق كما فهمه صاحب الحدائق أو لا؟ ولنقرأ الآية من جديد. خلنا نسمح الله إما حتى نشوف إيش. ولنقرأ الآية من جديد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا وهو خير له وأن تصوموا خير لكم. إن الآية الكريمة مجملة من هذه الناحية. لأنه يمكن تفسيرها كما فهم صاحب الحدث أي أن الصوم للشيخ الكبير خير له من دفع البلاء. وفي المقابل يمكن تفسيرها بشكل آخر يثبت من خلاله وجوب شنو ابتداء وتعينه. لأن الآية سأعيد أبين لك شلون الدور الله لاح سأعيد أقول يمكن إذا هذا يمكن لا يمكن الصبح أو مجموعة لا. لأن الآية قالت وعلى الذين يطيقونه فدية أي منظمون بالفدية. ولا يقف أمام هذا التفسير أي تفسير الآية بالإلزام بالفداء. إلا فقرتان فقد تتعبني وفقنا هذا التفسير الله حفظ الأولى ولا يقف أمام ذلك أمام هذا التفسير إلا فقرتان. الأولى قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له حيث قد يقال انه يدل على ان اتيان الشيخ الكبير بالصوم هو تطوع بالخير، وهو خير من الفداء. والثانية فترة ثانية قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، حيث تمسك بذلك صاحب الحدث بالفترة الثانية هو بالأولى ما تمسك، بس احنا نريد نتبرع الذي تمسك به صاحب الحدايق لإثبات التحريم. ولكن كلتا القرينتين يمكن التأمل فيهما، أما الأولى فلإمكان أن يكون المقصود من جملة فمن تطوع خيرا شيئا آخر ليس ناظرا إلى الشيخ الكبير، بأن يقال هكذا إن الآية فرغت من صوم الواجب وجاءت لتحث على الصوم الاستحباب، في حقي في حق من صوم الاستحباب، لا لا في حق مطلق الناس غير الشيخ الكبير، مطلق كلي مطلق مستقر، فهي تبين مطلبا كليا. في شهر رمضان فهي تبين مطلبا كليا ومستقلا، وهو عن أداء الصوم في غير شهر رمضان مستحب ومطلوب وخير في غير شهر رمضان، فإن التطوع بالصوم تطوع فيما بالخير، فهي جاءت حافة على الصوم المستحب، ويحتمل أن يكون المقصود منها شيئا آخر، وهو أن الشيخ الكبير ملزم بالبدع. ومقداره ازدياد البدع طعام مسكين. ولكن لو تطوع بالأكثر وهو تطوع بالخير وهو أمر ينتفع به في الآخر وهو خير هذا بالنسبة إلى الفقرة الأولى. وأما الفقرة الثانية أي الفقرة الثانية شنو هي؟ وأن تصوموا خير لكم فيمكن تفسيرها بشكل آخر غير ما ذكره صاحب الحدث. وانت تدرون صاحب العلاقة الدهن فرشان تذكره لان احنا اذا بصوم احسن لك ايها الشيخ الكبير بتشي بحث قسم يمكن تذكيرها بشيء من اخر غير ما ذكره صاحب الحدث بان يقال ان الفقرة المذكورة ناظرة الى بيان حكمة الصوم في شهر رمضان فالله عز وجل يريد ان يحث على الصوم لمن هو طبيعي يحث على الصوم لمن هو متمكن منه اي بغير الشيخ الكبير ويقول انما طلبنا منكم الصوم وكتبناه عليكم لا لأجل أننا ننتفع به أو لأجل تنظيم الاقتصاد والتقليل والتقليل مين؟ من الانفاق والصرف حتى شو يعطون يقول الصوم يشبه في الدول الفقيرة حتى الصياد معقل هلا ليس لذلك بل شرع لأنه خير لكم خير لكم ونافع لكم اما كيف خير لكم لم تشر الآية الى ذلك ولعل لانه يورث التقوى للمؤمن كما اشارت اليه الايه السابقه بقولها لعلكم تتقون فان من احد عوامل التقوى هو الصحبه لانه يربي المؤمن على تربي اللذائذ لفترة شهر، فيخرج وزمام نفسه بيده وليس زمامه بهواها وهوى الشيطان. ولأنه مفيد لصحة المؤمن، هذا بعد كلام العلم الحبيب أحسنت من حيث هذا مضافا إلى هذا، فإن الروايات أكدت على ذلك بقولها صوم فصح، والمعدة بيت الداء، والعلم الحديث يؤكد بقوة على ذلك، على فكرة الصوم. وبنشوف بعد نصح بالله فراشنا واحد كلام. إن الآية الكريمة يمكن تفسيرها بإلزام الشيخ الكبير بدفع الفداء، من دون أن تعارض ذلك الفقرتان المتقدمتان. ومعه تعود الآية الكريمة مجملة إذ يمكن تفسيرها بما فسره الله عن الحباب بسهولة المسألة. ايه هذا المهرب، ايه يعني بالتأخير والإعزاء، اذ يمكن تفسيرها بما ذكره الله عن الحباب وهو التأخير بين صوم والتداء، ويمكن تفسيرها بما أشرنا اي الإلزام بالفداء. وتوجيه الفقرتين بما أشرنا إليه. ومع إجناد الآية يلزمنا الرجوع علما إلى الروايات مجمل الآية من هالحيث. أنا ما أريد أقول مجمل من كل شيء، من هذا الحيث يعني الإجناء والتخيل، وهي تدل على الإلزام بالفداء. فقد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال يتصدق كل يوم، بما يكفي من طعام مسكين، بما يكفي من طعام مسكين. وسائل الشيعة باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم. حديث خمسة. وبهذا ينتهي حديثنا عن فلعله ان الروايات شنو في الحقيقة يمكن نحن توجيهها. هذا يقول لك يرجي هذا يتصدق مبلشا يا امير تئي اذا الاية ما جعلها اذا هو بناء الاية ظاهرة في التفكير اذا التفكير هاي هو اية هم تشكرها يعني. ينتهي حديثنا عن الآية الكريمة. وقبل ان ننتقل الى الآية الثانية من آية الصوم وقعدنا بعد آية الصوم نشير الى قضية تاريخية تحت عنوان عنوان صغير الى غد ان شاء الله مطلب تاريخي لا بأس فيه ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عنوان جانب قلنا صغير مطلب تاريخي طبيعي بعد هذا ما يتطلب بحثنا السابق تصير فائدة بسيطة لا بأس. يمكننا من خلال مراجعة الروايات من الآن أي بحثنا ما بي بعد مقدمة مؤخرة يمكننا عليكم السلام ورحمة الله يمكننا من خلال مراجعتنا للروايات أن نفهم منها وجود خط من وراء الستار كان يعمل في زمان النبي صلى الله عليه وآله وفي مقابله وجها لوجه وليس هذا الخط حدث بعد رحلته الى الرفيق الاعلى بعد رحلته صلى الله عليه وآله الى الرفيق الاعلى بل هو كان ثابتا في حياته غايته أخذ يقوى بعد رحلته صلى الله عليه وآله وهناك عدة شواهد يمكن أن نلتقطها من خلال الروايات نذكر من بينها طبعا أنا أذكر لك مثال وإلا بالمراجعة واحد يتمكن يجمع من هذا الخبيث كثير نذكر من بينها واحد الروايات السابقة التي ذكرناها في مسألة الصوم في السفر، حيث دلت على وجود جماعة كانت تصوم في السفر بالرغم من حكمه صلى الله عليه وآله بلزوم الإفطار، وعبر عنهم صلى الله عليه وآله بقوله أولئك العصاة أولئك العصاة مرتين قرناها فيما سبق، وهكذا بالنسبة إلى الصلاة فهم كانوا يتمون في السفر في الوقت الذي كان صلى الله عليه وآله يقصر، ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا، وكرر خيار أمتي الذين أفطروا وقصروا، وسائل الشيعة في هذا الحديث هذا ما انقلنا فيما سبق، وسائل الشيعة باب 22 من أبواب صلاة المسافر، من أبواب صلاة المسافر حديث 6 وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه بريء، فأنا إلى الله منه بريء المصدر السابق حديث 3 إن المسألة لو كانت عادية ولم تكن هناك جماعة تحاول مخالفته صلى الله عليه وآله فلا حاجة إلى التعبير بقوله فأنا إلى الله منه بريء، أو خيار أمتي الذين نقاط إلى آخر، أو أولئك العصاة، أولئك العصاة. إن هذه التعابير واضحة فيما ذكرناه، اثنين عندنا عدة شواهد، هذا قد شاهد الشاهد الثاني رواية الثانية. هناك مجموعة، هناك بعض الروايات دلت على أنه صلى الله عليه وآله كان في ليالي شهر رمضان يصلي نافلة في مسجده المبارك، وكان البعض يأتي ويقف وراءه مؤتما به في النافل. ونهى صلى الله عليه وآله عن ذلك، وأن الجماعة ليست مشروعة في النافل. ولكنهم لم يرتدعوا حتى هرب منهم صلى الله عليه وآله في بقية الليالي، وأخذ يصلي النافلة في داره المباركة. وارتقى المنبر وصرح للمسلمين بعدم جواز الجماعة في النوافل، ولكنه لم يجد ذلك الردع شيئا، وتولد بعد ذلك ما يعرف باسم صلاة التراويح وصلاة الضحى. ففي الحديث، شوفوا سأل عن نص الحديث، أنقل لكم إياه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة، الآخرة يعني شنو المقصود؟ يعني صلاة العشاء تمام آخر، يعني الثاني في مقابل المغرب، صلاة العودية ما عشاء، عشاء الآخرة، انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد، يعني يستريح ثم يخرج في أواخر الليل، فيقوم فيصلي، يعني يصلي النوافل، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي. كما كان يصلي عن شنو؟ قبل شهر رمضان. قبل شهر رمضان كانت حاجة في شهر رمضان هنا ثلاثة. فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ففعلوا ذلك ثلاث ليال. فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، ألا فلا تجمعوا ليلا، يعني فلا تتجمع، تنزل ملائكة تتنزل، ألا فلا تجمعوا ليلا، لا تتجمعون تتجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل. ولا تصلوا صلاة الضحى فإن تلك معصية ألا وإن كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة سبيلها إلى النار. ثم نزل وهو يقول: قليل في سنة خير من كثير في بدعة. قليل في سنة خير من كثير في بدعة. إذا تحب تراجع الرواية رسائل الشيعة باب عشرة من أبواب، باب عشرة من أبواب نافلة شهر رمضان، هاي هناك مذكورة في النوافل، نوافل شهر رمضان، باب عشر من أبواب نافلة شهر رمضان حديث واحد. والرواية واضحة. في ثبوت جذور صلاة التراويح والضحى منذ زمانه صلى الله عليه وآله بالرغم من نهيه عن ذلك. جد مطالعات التأشوف وايد تبين كل الكتب التأشوف خام بعد ما أفكرك شيء ومراجع التجد من الوسائل أنا يعني إمام شنو عن هذا بس ما قلت شنو اسم الإمام ما قلت لا عن الماشي الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. إيه لا أنا ما قلت بعد راجع المصدر تأكدوا من خد زين. الرواية الثالثة رقم ثلاثة إيه رقم ثلاثة إيه رقم ثلاثة كان صلى الله عليه وآله يحرض على كتابة حديثه لكي ينتفع الناس به من بعده. ولكن الخط كان يرفض ذلك ويمنع من تدوين السنة النبوية المباركة. بالرغم من تحريضه صلى الله عليه وآله على التدوين والكتاب يحدث عبد الله ابن عمرو ابن العاص. طبيعي هذا الرجل فما هذا ولا بعد هالكذا إلى آخره. لكن إذا هو شهد دينا بما هو ضده وكذا هذا بعد مقبول. كنت أكتب شو بايه هو يحدث كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله فنهتني قريش وقالوا تكتب لا إله إلا كل شيء سمعته من رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فأومئ بإصبع بعه الى فيه، يعني الى ثمن المبالغ. وقال اكتب فوالذي بيد فوالذي نفسي بيده. ما خرج منه إلا حقا. إذا واحد يحب يراجع سنن أبي داود الجزء الثاني صفحة 126 ومسند أحمد الجزء الثاني، هي القصة هاي أحمد ومصادر أخرى موجودة بالذل الاثنين هذا، ومسند أحمد جزء اثنين صفحة 162 رقم 4 وفي أخريات حياته صلى الله عليه وآله يأمر بإحضار ما يكتب لهم فيه ما لا يضلون بعده أبدا. ونهى البعض عن إحضار ذلك وجها لوجه، بحجة كفانا كتاب الله ولا نحتاج إلى السنة النبوية. وهذا هو السبب في ردع عبد الله بن عمرو بن العاص عن الكتاب، خوفا من أن يملي النبي صلى الله عليه وآله مضمون ذلك الكتاب وينتقل إلى الأجيال. يحدث البخاري عن ابن عباس لما حضر النبي صلى الله عليه وآله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لم تضلوا بعده. قال عمر إن النبي غلبه الوجع. وعندكم كتاب الله. فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت. يعني هذا يصيح فرد شكل باقي يحكي فرد شكل. أهم ما شنك المصيبة ثانية. يم النبي صيح. واختلف أهل البيت واقتصموا فمنهم. هو يثير القائل فتنة. المقدار هو المطلوب. فمنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف قال قوموا عني ولا ينبغي عندي النزاع. ولا ينبغي عندي النزاع. صحيح البخاري كتاب العلم باب العلم. وهو في أبواب كتاب العلم هذا الجزء الأول. هذا باب العلم. اي بعد ما يختار واحد وين يهجى هذا ندخل في العلم. باب العلم الجزء الأول صفحة 22. وينقل البخاري أيضا في موضع آخر أنه صلى الله عليه وآله قال آتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا يهجر رسول الله. استغفر الله ربي ورسوله. صحيح البخاري كتاب الجهاد. هاي كتاب الجهاد فديش بتشي بعد جوائز الوفد. شو دي وين رايحه ما ادري. جوائز الوفد الجزء الثاني صفحة 120. وطبيعي لا يوجد في البخاري اسم من تلفظ بتلك الكلمة. يعني بين شريطين يهجر. التي يكاد أن تتفطر لها السماوات والأرض إلا أنه بعد ظن. النقل الثاني إلى الأول يفهم بوضوح من هو القائل، كما يفهم أن الإبدال بكلمة غلبه الوجع قد جاء تحريفا لكلمة يهجور، حفاظا منهم على إلى آخره. نقاط زين، هذا الدفع الرقم الجيد يهجر ويأسف في البخاري إمامه يجوزها زين. الرقم ما أدري 4 و5 رقم 5 نقل مسلم في صحيحه عن سهل بن حنيف بما أن هذا الحديث شوية طويل نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.